بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند نصح قوم قارون له لغطرسته وبطره، وكان أول الناصحين له موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. خمس نصائح متوالية نصحوه بها. وقلنا إن الفرح ينبغي أن يكون فرحا بمتعة نافعة، لا بمتعة لذيذة تزول وفيها معصية الله تبارك وتعالى. وضربنا أمثلة على الفرح المحمود، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما ورد في سورة الروم: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا فرح منفعة، وأي منفعة أعظم من أن ينتصر الحق ويرى المسلم أن شرع الله تبارك وتعالى هو السائد. نعم، لكن هناك فرح مذموم كما في فرح قارون، وكما في فرح المخلفين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هذا فرح مذموم. ومن الفرح المذموم البطر في الدنيا بما آتاك من رزق، وفرحوا بالحياة الدنيا، فرح بطر وأشر، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إلا متاع. ولذلك يقول الرازي عليه رحمة الله: إن على الإنسان أن لا يلحقه البطر والتمسك بالدنيا، أن يلحقك من البطر ومن التمسك بالدنيا ما يلهيك عن أمر الآخرة. هذا هو المذموم. إذا انشغلت بنعم الدنيا عن مصيرك في الآخرة، ولم تستعمل هذا الذي آتاك الله عز وجل فيما ينفعك هناك، هذا هو المذموم. إن على الإنسان أن لا يلحقه من البطر والتمسك بالدنيا ما يلهيه عن أمر الآخرة. ولذلك قال علماؤنا: إنه لا يفرح بالدنيا، أي فرح متعة، إلا من اطمأن إليها ورضي بها واستأنس إليها كذلك، نسي الآخرة. أما من يعلم أنه سيفارق هذه الدنيا فإنه لن يفرح بها فرح بطر، وإنما يجعلها مزرعة للآخرة، فيقدم أمامه من الصالحات ما يكون سببا للنجاة هناك. ولذلك قال المتنبي بيت جميل له مغزى عجيب، يقول: أشد الغم عندي في سرور. تبو، هو في سرور، هذا السرور يتحول عنده إلى غم متى تيقن عنه صاحبه زواله. أشد الغم عندي في سرور، أنا في سرور، لكن إذا خطر عبالي أن هذا السرور سيزول يوما ما، انقلب هذا السرور إلى إيش؟ إلى غم. أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله، ستزول. وما أجمل قول ابن شمس الخلافة عليه رحمة الله، يقول: وإذا نظرت فإن بؤسا زائلا للمرء، وإذا نظرت فإن بؤسا زائلا للمرء خير من نعيم زائل. بؤسا يزول خير من نعيم يزول، لأن البؤس الذي زال أتى بعده بنعمة، أما إذا النعيم زال. وإذا نظرت فإن بؤسا زائلا للمرء خير من نعيم زائل. فعليك يا عبد الله وأنت المؤمن على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفرح فرح المتعة التي لا ينظر صاحبها إلا إيش؟ إلا إلى الدنيا والحاضر، لا ينظر إلى عواقب الأمور. فشارب الخمر يسر سرور متعة إيش؟ مؤقتة، لكن ماذا هي عواقب هذه اللذة؟ السقوط من عين الناس هنا لما بيشوفوا في الطريق، والعذاب في الآخرة. فشارب الخمر يشربها لما بها من متعة، ولكنه ينسى عواقبها وما به من ضرر بالغ. وكان هدبة بن خشرم العذري يقول ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتحول. جاءتني نعمة لا أقطع وسر وأستعملها لكن لا أقطع، أي لست بأشر ولا بطر، أما السرور فليس بمكروه. يقول البروسوي علة النهي عن البطر والأشر، علة النهي عن البطر كونه يحجب عنك محبة الله، إن الله لا يحب الفرحين أي البطرين، وكفى بذلك بلاء أن يحجب الله عز وجل محبته عنك. وإنما يحب الله تبارك وتعالى من يفرح بإقامة العبودية له، ويطلب السعادة الأخروية النافعة بالطاعات. ثم إن شدة الفرح بالشيء والتعلق به يجعلك تنسى ما عدا، تعلقك بأمر يجعلك تنسى ما عدا. لا شوف لاعب الشطرنج لما يبقى 6-7 ساعات ينسى أهله وطعامه وشرابه، والعاشق ينسى كل شيء يظن أن كل إيش. نعم. فإذا انقضت يعني شحنة العشق بعد الزواج أبدا. لذلك يعني العشق مرض، لأن العاشق لا يرى في المعشوق إلا الجانب الإيجابي، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عن عين الصفت تبدي المساوي. بعد الزواج تظهر العيب، انتهت الشحنة. نعم. ثم إن الصالحين من قوم قارون لفتوا نظره إلى يعني موعظة أخرى، لا تفرح، تأتي الثانية، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اطلب بكنوزك وأموالك الكثيرة صلة الرحم وإعطاء الفقراء وإخراج حق الله عز وجل في زكاة مالك. سيدنا موسى قال له بالألف واحد، قال ما بدفع بالألف نعجة نعجة، ما بدفع بالألف دينار لا أدفع. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هكذا في سبيل أبواب الخير، استغني بالحلال عن الحرام. ولذلك قال علماؤنا إذا كنت عاشقا للمال يا عبد الله، إذا كنت تعشق المال ومحبا لبقائه في حوزتك في دنياك وأخراك، فأنفقه في سبيل الدار الباقية، لأنه سيبقى معك. إذا أنفقته أخرجت حق الله فيه في صلة الرحم في الفقراء في من إغاث ملهوف، ستنقله معك إلى إيش؟ إلى الدار الآخرة، ليكون لك نعيما لا يفارقك هنا، يعطيك الله بدله نعيم لا يفارقك. من هنا يأتي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وقال عنه حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت إليه الشاة وأعطاها لعائشة وسألها عن الشاة فتصدقت بها كلها إلا إيش؟ إلا الكتف. فقالت يا رسول الله ذهبت إلا كتفها، يعني وزعناها إلا الكتف بقي عندنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل بقيت كلها إلا كتفها. اللي وزعتيه هو الإيش؟ هو البقي، هو الباقي يعني. نعم. وفي يؤيد هذا ما في مسند أحمد وصحيح مسلم وسنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. تأكل بنية التقوي تؤجر عليه، ما نويت هنية ما في أجر لكن مباح. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت، وكل ما سوى ذلك فليس لك. وإذا كان الله عز وجل يوصينا أن نبتغي بالفضل من أموالنا الآخرة، نقصد وجه الله عز وجل، فهذا لا يعني أن نترك الدنيا أبدا لا. ولذلك لفت الناصحون لقارون نظره إلى الوصية الثالثة فقالوا ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم، هذا بسموه بالعربية احتراس، جميل احتراس جميل في الموعظة، أي حتى لا يظن قارون أن عمل للآخرة سيحرمه من لذات الدنيا أبدا لا. وابتغي فيما آتاك ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم. ولذلك أعلموا أن لك أن تأخذ ما تريد من حلال الدنيا حلالا. ولذلك قال قتادة عليه رحمة الله ورضوان الله نصيبك من الدنيا الحلال كله، نصيبك من الدنيا الحلال كله، كل حلال مفتوح لك، لكن احذر الحرام. ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي تمتع بالحلال ما شئت، نصيبك من الدنيا الحلال كله. وهذا أبدع الأقوال كما قال ابن العربي عليه رحمة الله، أبدع الأقوال. قال ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا أي من المآكل والمشارب والمساكن والأزواج في الحلال، الحلال كله، فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فآت كل ذي حق حقا. وهذه التفسيرات يجمعها قول عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عندما قال احرص لدنياك كأنك تعيش أبدا، احرص اشتغل احرص لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا وهذا، هذا وهذا. وقال بعضهم استجمين في معنى الآية إن معنى الآية تشير كذلك ولا تنس نصيبك من الدنيا أي يا قارون لا تنس أنك إذا خرجت من الدنيا لن تأخذ شيئا معك إلا القطن والكفن، لا تنس نصيبك الذي ستحمله إيش معك إذا بقيت على الفرح والبطر والأشر. نعم، إلا الكفن، وستترك ذلك. فقدم يا قارون الفضل أمامك. وإلى هذا أشار قول القائل نصيبك مما تجمع الدهر كله، نصيبك من أجم جمعت عمرك 70 80 90، نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط، الحنوط اللي بيحطوه للميت برشو حتى تطلع الريحة، نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط. ورحم الله القائل هي القناعة لا تبغي بها بدلا، لا تذل نفسك في طلب الرزق، هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر إلى من، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل راح منها بغير؟ أبدا والله، هذا الذي يراه. لذلك الإنسان لما يولد يديه مفتوحة بالولادة، لما بيموت إيده بتشد ومبسوط كف المرء عند ولادة تدل على الإيش، ومقبوض كف المرء عند قبض ومخبوض كف المرء عند ولادة دليل على الحرص المركز في الحي، ومفتوح قبض المرء عند مماته يقول انظروا إني خرجت بلا شيء، طلعت ما معيش. ومقبوض كف المرء عند مماته يقول انظروا إني خرجت بلا شيء. القبض عند الولادة إشارة إلى الحرص والبخل، والمفتوح عند الموت يقول يا أخوان انظروا ترى ما طلعنا إيش بلا شيء. وفي الحديث فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، من نفسه لنفسه، يعني ثواب ما تقدم من الخير إليك، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، خذ من شبابك لأنه في قوة وتمتع، ومن الحياة قبل الموت. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب. إذا متت ما في هناك من يسمع لك يا رب، لا خلاص انتهى. ما بعد الموت من مستعتب، ما في عذر، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، إلا الجنة أو النار. وهذه المواعظ كلها جمعها قول الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم تأتي النصيحة الرابعة لقارون وأحسن كما أحسن الله إليك. يقول الرازي أمر قارون بالإحسان بالمال أولا، ثم أمر بالإحسان إلى عباد الله في كل شيء، في كل شيء. قد تعين الإنسان بمالك هذا إحسان، وقد تعينه بجاهك لك مكان يعني تتوسط له بأمر فيه خير فتؤجر عليه. وطلاقة الوجه من الإحسان، إذا إنسان سلم عليك كلمك خلي وجهك إيش فيه بشوش فهو إحسان، طلاقة الوجه كذلك. وهذا الإحسان يشمل الإحسان إلى نفسه الإنسان وإلى قومه وإلى دوابه وإلى مخلوقات الله الداخلة في دائرة التمكن من الإحسان، حتى في الذبح إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم الحدود فأحسنوا القتلة. الإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإحسان في كل شيء بحسبه. ثم تأتي الموعظة الخامسة ولا تبغي الفساد في الأرض، تحذير من خلط الإحسان بالفساد، يعني لا تفسد بعدين تحسين أو تحسن، لا، ينبغي أن يكون كل عملك إحسانا، أما أن تخلط يعني فساد بإحسان تطلع إيش مثل أبو نواش كان يصلي ركعتين ويشرب بطيط خمر، شو هذا؟ قال خير هذا بشر ذا، فإذا الله قد عفا. هي فلسفة جاهلية يعني. نعم، فاحذر أن تكون أمثال هؤلاء. نعم، هو تحذير من أن يخلط الإنسان إحسانا بفساد، فإن الفساد ضد الإحسان على طول، فالأمر بالإحسان يقتضي النهي عن الفساد. لما أنا أمرك بالإحسان أنهاك ضمنا عن إيه؟ عن ضده، أنهاك عن ضده وهو الفساد. وإنما نص القرآن عليه هنا ليكون الإحسان في كل شيء، وليكون الامتناع عن الفساد في كل شيء من المعاصي صغيرها وكبيرها. إن الله لا يحب المفسدين لسوء فعالهم، لماذا لا يحبهم؟ لسوء فعالهم، بل يحب المخلصين لحسن أعمالهم. فإن لم يا عبد الله إذا لم تستطع الإحسان أنت فلا أقل من أن تبتعد عن الفساد، إذا ما عندك إمكانية تحسن فينبغي أن تبتعد عن الفساد. أنت جئت إلى بئر فشربت منه، فإن كان عندك القدرة على أن تبني عليه إيش ما يحفظه هذا إحسان، وإذا ما تستطيع لا تلقي فيه إيش حجر. إذا كنت تعجز عن إيش عن الإحسان فلا أقل أن يسلم الكون إيش من فسادك، هذا هو المقصود. كمثال ضربنا مثال البئر. يقول الرازي معلقا على هذه المواعظ الخمسة إذ ذكرها القرآن الكريم إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يقول الرازي لقد جمعت هذه الموعظة نصحا لم يكن عليه مسد، مستحيل أن تأتي بشيء بقى زيادة. نعم. ولكن أي قارون رفض كل ذلك ولم يقبل شيئا من هذه النصائح الخمسة، بل زاد على الرفض فكفر بالنعمة، فقال ما ذكرته الآية 78 من سورة القصص، قال إنما أوتيته على علم عندي. بالغطرسة لقد أجاب بجملة واحدة تجمع كل معاني الفساد، إنما أوتيته على علم عندي، ليس من فضل الله هذا، سبحان الله. حاول بهذا القول إسكاتهم، يعني لا تكثروا علي المواعظ، حاول إسكاتهم وحاول قطع مواعظهم، لأن هذه المواعظ أزعجت بطرهم وكبرياء. دائما لعندهم غطرسة في السلطان أو في المال أو في العلم، لا يأنفون، إيش ما بيحبوا هذا يغضهم، ما بيحبوا يسمعوا المواعظ، أزعجت بطره وعجبه بماله وعلمه. هذا الجواب يشبه جواب المتغطرسين في السلطان كما ذكرت لكم، يشبه جواب عمرو بن سعد بن العاص الملقب بالأشدق. هذا الرجل عينه يزيد أميرا على المدينة سنة 60 للهجرة، نعم، الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من سنة 60. أبو هريرة هذا الحديث رواه، يقول حدثني لو قلتها لقطعت هذه، كان لم يحتلميه. هذا الأشدق عمرو بن سعيد عينه أميرا على المدينة سنة 60، فأخذ الأشدق يجهز الجيش لغزو مكة لمحاربة ابن الزبير الذي اعتصم هناك حين خرج. وكان أبو شريح الكعبي صحابي جليل يشاهد ما يفعله الأشدق الأمير، فقال أبو شريح للأمير إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدي كلمة كلمتين قام بنا رسول الله في هذا الكلام خطيبا، قام به رسول الله الغد من يوم الفتح، صباح يوم الفتح أي فتح مكة، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي أمان حين تكلم به، إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله عز وجل ولم يحرمها الناس، تحريم مكة من الله، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، قد يأتي أمير يقول لكم رسول الله قاتل فيها، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار، ساعة واحدة، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. ماذا كان جواب عمرو بن سعيد الأشدق؟ ماذا كان جواب عمرو؟ كان جواب عمرو بن سعيد الأشدق أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. سكوت. وذاك إيش؟ إنما أوتيته على علم. وفي الجواب كيف لما بيدخل أنا إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. خربة يعني بأمر لا تقره الشريعة. وعبد الله بن الزبير خرج على يزيد فهذا أمر لا تقره الشريعة فلا بد من إيش؟ هذا لا كلامك غير مقبول. يقول صاحب الظلال في قول قارون إنما أوتيته على علم عندي، قال إنه قول المغرور المتغطرس المطموس على بصيرته، لأنه تناسى مصدر النعمة، تناسى إيش؟ إنه الله هو الذي أعطاه ليختبرك ويبتليك. قال إيش؟ إنه قول المغرور المتغطرس المطموس على بصيرته، لأنه تناسى مصدر النعمة وأعماه الثراء والمال. والمقصود من قوله إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا إني مستحق لهذا المال، لأنني عالم بالتوراة قارئ لها، أو عندي من العلم بأبواب التجارة ما لا يعلمه غيري ووجوه المكاسب. والعجيب الغريب أن يكون قارون قد بلغ هذه الدرجة من العلم عاليا، ثم يقول إنما أوتيته على علم عندي، مع علمه بأن الله تبارك وتعالى أهلك قبله ممن أصابه البطر بالنعمة. أنت تعلم يا قارون أن في قبلك من كان أغنى منك وأقوى منك أهلكناهم لأنهم استعملوا النعمة في غير موضع. أنت تعلم إما من التاريخ، وإما من علم التوراة الذي قرأته، وإما من إيش؟ مما حدثك به موسى من المواعظ، فكيف تغيب عنك؟ نعم. ولذلك جاء التهديد بعد قوله سريعا، أولم يعلم أن الله أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فورا جاي ما يدلك على هذه الغطرشة، أي أولم يعلم هذا المغرور مما حفظ من التوراة، أو مما أخبر به موسى، أو مما قرأ في التاريخ، ما حصل للأمم التي كانت على شاكلته ومن قبله وكانوا على طريقته، هم أكثر أموالا وأكثر رجالا كالنمرود، كان أكثر يعني منه مالا ورجالا النمرود، وكإبليس كان أكثر طاعة وأكثر علما وأهلكه الله تبارك وتعالى. القرون مفردها قرن، وهم أهل الزمان أو القوم المقترنون في زمن واحد جيل. وقوله أكثر جمعا، الجمع الجماعة من الناس، وكان أشياع قارون 250 من بني إسرائيل، لكن كبار بس وشاد الظهر 250 شخص الجمع. نعم، من بني إسرائيل رؤساء جماعات. ثم يأتي التدليل الجميل، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما راح نسأل المجرم ونحقق معه شو ساويت، لا أبدا، لأن أرسلنا له المواعظ والتحذيرات على لسان الرسل، موسى حذره، فلماذا نسأل؟ قد نسأله سؤال توبيخ، أما سؤال تحقيق لا، لأنه جاءه الرسل وأنذروا فلم يستجب. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هذا الكلام تهديد مش لقارون وحده بل لكل المجرمين، ليكونوا على حذر من أن يؤخذوا بغتة، وعليهم أن يتوقعوا العذاب في أي وقت. والمقصود هنا عذاب الدنيا لا عذاب الآخرة، ذاك أمر وحده هنا. وعندما نريد أن نهلكهم فإن هلاكهم لا تتوقف على سؤال، لا يتوقف على سؤال لهم لا، أو تحقيق معهم، لا نسألهم ولا نحقق، لأنه لا حاجة للسؤال والتحقيق هنا في الدنيا، لأننا قد بينا لهم الحق على لسان الرسل، وبينا لهم سبل الخير والشر. إن قارون رفض الموعظة قولا ورفضها فعلا، بالقول والفعل رفض الموعظة قولا، رأينا إنما أوتيته على علم عندي، بل بالعكس أعقب الموعظة حتى يبين رد للمواعظ، بفعل، وهو خروجه بالخرجة المليئة بطرا وأشرا وغطرة. وذلك قول الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته. لا توعظوني قولا رد البواعث. وفعلا خرج بإيش؟ بهذا الموكب الضخم. فخرج على قومه، انتبه، فخرج على قومه، ما قال فخرج إلى قومه، فخرج على، لأن خروجه فيه استعلاء على الناس، بطر، استكبار. فخرج على قومه، بل أصلا يقول فخرج إلى إيش؟ إلى قومه. على تفيدني، نعم، إشارة إلى أنه خرج على قومه خروج بطر مترفع متعال متغطرس. فالموعظة لم يتعظ بها قارون لا قولا ولا فعلا، وكان خروجه على سبيل التحدي. فخرج على قومه في زينته، وقوله في زينته، القرآن الكريم وقف عند هذا اللفظ ولم يبين ما هي الزينة، لكن المؤرخين، نعم، ذكروا طرفا من هذه الزينة. والزينة في اللغة ما به جمال الشيء، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، تزين بالنبات والزهور والخضرة، ما به جمال الشيء والتباهي به من الثياب والطيب والمراكب والسلاح والخدم. هنا ذكره القرآن مجملا، إلا أن المفسرين كما ذكرت ذكروا طرفا من هذه الزينة. يقول البروسوي: خرج قارون يوم السبت، يوم عيد، وكان يوم عيد عندهم كما قال الغزنوي، ولكنه كان آخر يوم من عمره. يوم الزينة كان آخر إيش؟ يوم من عمره، على بغلة شهباء عليها قطيفة من الأرجوان، أرجوان فارس، عليها سرج من ذهب غطى الظهر لغطاء أرجوان اللون، والسرج من الذهب. خرج معه في أقرب الأقوال 300 من الغلمان، 300 خادم، و300 من الجوار يخدمونه، عليهن الحلي والديباج، ويلبسون المعصرات، لون المعصر، وهو أول يوم عرف فيه اللون المعصر في هذا الخروج. لون العصفر ما كان معروف من قبل، أراد التميز. وزيك بتلاقي كثير من النسوان لما بتفصل ثوب ما حد يلبس مثله، تفصيله خاصة، يعني ما بدي فلانة تكون إيش ساوت مثله، تتميز. نعم، هذا المعصر هذا أول. قال جابر بن عبد الله: وكانت زينته القرمز، قرمز الأرجواني الأحمر، أو شبيه بالأرجوان، حمرة، أرجوان صبغ أحمر كما ذكر ذلك القشيري. قال ابن عطاء: والزينة عند المتقين ليست هذه، الزينة عند المتقين لله عز وجل طاعة له تبارك وتعالى، ومن تزين بالدنيا فهو مغرور في زينته، لأنك مهما أحببت من أشياء الدنيا ومن متعها، أحببت النساء، أحببت القصور، أحببت الذهب، أحببت الفضة، فإنه متاع زائل. ولذلك قالوا: نصيبك في حياتك من حبيب، أشياء تحبه، نصيبك في منامك من خيالي، ما بصير أمرك 60-70 ولا ذاتك هذه مرات، نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال، خيال خيال. والزينة عند الطائعين وجوه مسفرة عليها آثار الدموع ساجدة على باب الرب تبارك وتعالى، هذا الإيش؟ الزينة. كان قارون غنيا، وكان وجيها، وكان حسن الصوت، حسن الصورة، كثير العدد والعدد، كثير المال، فكيف لو أضيف إلى هذه الميزات كلها موكب عظيم وكمال الزينة؟ فخرج على قومه في زينته. هذه الزينة بهرت كثيرا من الناس، فلا عجب إذا رأيت البعض انبهروا بهذه الزينة، بل انقسم الناس بهذه الزينة إلى قسمين: قسم اغتر بالزخارف العاجلة من غير علم، والثاني قسم الثاني علماء يؤثرون الآجل على العاجل، يؤثرون الآجل على العاجل، وذلك ما ذكره القرآن الكريم. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هذا القسم الأول وهو أكثر الناس الآن، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، شغلة كبيرة. وهؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا عندما قوبلوا بالذين أوتوا العلم، الفريق الثاني، من المعني بالذين يريدون الحياة الدنيا؟ نعم، عامة الناس أكثرهم، وضعفاء اليقين الذين تلهيهم زخارف الدنيا عما يكون في مطاويها من سوء العواقب، فتقف بصائرهم فقط عند الزينة الظاهرة ولا يتدبرون العواقب فيتلهفون للحصول على هذه الزينة، ولا يتمنون غير حصولها بل قد يحسدون الناس عليها. فهؤلاء وإن كانوا مؤمنين لكنهم ضعاف الإيمان، ضعيف، ولذلك عظم في عيونهم ما شاهدوه من بذخ، من بذخ قارون، فقالوا إنه لذو حظ، إنه لذو حظ عظيم، أي ذو بخت وسعادة، كما قال صاحب التحرير، والحظ هو النصيب المقدر الذي يعطاه المقسوم له عند العطاء، والمراد هنا ما قسم له من نعيم الدنيا. إنه لذو حظ عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.